قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفس به غير الضبع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، ومن ذلك يعني فما يؤكل يقال له طعام، وما يشرب أيضا يقال له طعام، ومن ذلك قول الله عز وجل: ها فمن لم يطعمه فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: طعام طعم، قال طعام طعم. فما يؤكل يقال له طعام، وما يشرب أيضا يقال له طعام. الأصل فيها الحل. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل فيها الحل، يعني الأصل في الأطعمة الحل. وعلى هذا الأطعمة من المآكل والمشارب الأصل فيها الحل، وعلى هذا لا نسأل عن أي طعام هل هو حلال أو حرام، الأصل فيه الحل. فمن ادعى التحريم فلا بد أن يقيم الدليل على أن هذا الطعام أو هذا الشراب أنه حرام، ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى: والأرض خلقها للأنام، وفي صحيح البخاري: أعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم، من أجل مسألته. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الله عز وجل إنما أباح الطيبات لمن يستعين بها على طاعته، لا من يستعين بها على معصيته، لقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فلا بد أن يستعين بها، يعني هي الأصل فيها الحل لمن يستعين بها على طاعة الله، أما الذي يستعين بها على معصية الله فليس الأصل فيها الحل بالنسبة له. فلا يجوز أن يستباح بهذه الأطعمة، نعم لا يجوز أن يستباح بهذه الأطعمة، أن يستعان بهذه الأطعمة على معصية الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. طاهر يخرج النجس ويخرج المتنجس. النجس ما كانت ذاته وعينه نجسة، مثل دهن الميتة، هذا عينه وذاته نجسة، هذا محرم. والمتنجس ما كانت عينه وذاته طاهرة لكن طرأت عليه نجاسة، كخبز أصابه شيء من الدم المسفوح، الخبز الذي أصابه شيء من الدم المسفوح، نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه متنجس لا يباح. نقول لا يباح. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك قول الله عز وجل: يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم إلى آخره. المهم عندنا أصل، ها، وعندنا أشياء خرجت عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الحل، خلاص الأصل الحل. عندنا أشياء أخرجها المؤلف رحمه الله عن هذا الأصل. يعني ما هي هذه الأشياء؟ يعني هناك أشياء خرجت عن هذا الأصل. ها، الشيء الأول، نعم الشيء الأول قال لك لا مضرة فيه، هذا الشيء الأول. الشيء الأول كل مضر لا يباح، نقول كل مضر لا يباح. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن هذا يؤخذ تحريم الدخان، شرب الدخان، لأنه مضر، ثبت بالطب أنه مضر. وفعل هذا نقول كل مضر، نعم كل مضر لا يباح لا يجوز. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يحرم على الشخص أن يأكل حتى يضر بنفسه، لأن بعض الناس قد يأكل كثيرا ويضر بنفسه. ذكر شيخ الإسلام أن هذا لا يجوز. يقول صحيح الأصل في الأطعمة الحل، لكن ليس لك أن تضر نفسك، لأن المباح وإن كان مباحا إلا أن الإنسان إذا أكثر منه ينقلب إلى كونه مضرا، وإن كان نافعا إلا أنه ينقلب إلى كونه مضرا. ومن الأمثلة على ذلك أن بعض المرضى يمنع من بعض الأطعمة، فإذا تناول هذا الطعام أضر به. ها، نقول هذا الطعام بالنسبة له حكمه ماذا؟ لا يجوز، يعني حكمه لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمثلا الذي فيهم داء السكري، يعني تحرم عليهم كثير من الأطعمة، لأنه إذا أكل هذا الطعام سيؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى الضرر. ما دام سيؤدي به إلى الضرر نقول لا تأكل هذا، أو مثلا لا تكثر منه، وإنما تأكل منه بنسبة يسيرة بحيث أنك لا تضرك إلى آخره. المهم عندنا هذا الضابط، نعم هذا الضابط الأول ماذا؟ التي تخرج من هذا القاعدة الكبيرة، نقول كل مضر لا يجوز، وفرع عليه ما شئت. قال: نعم من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس، هذا الضابط الثاني. نعم الضابط الثاني: كل نجس أو متنجس لا يحل، كل نجس أو متنجس لا يحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال فإنه رجس. وأيضا كما قال تقدم لنا قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنقول كل نجس أو متنجس فإنه لا يجوز، هذا الضابط الثاني. قال: كالميتة، الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. والدم أيضا، الدم محرم، نعم الدم محرم كما تقدم في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. كان العرب في الجاهلية يجمعون الدم المسفوح ويشفونه ويأكلونه، فحرمه الله عز وجل. وأيضا كانوا يفسدون الإبل العرق من الإبل، الواحد منهم إذا جاع فصد الإبل ومص دمه، فهذا حرمه الشارع. حرمت عليكم الميتة والدم. قال ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر. حيوانات البر مباحة تبع للأصل، الأصل الحل، إلا الحمر الأهلية، هذا ضابط الثالث، نقول الحمر الأهلية محرمة ولا تجوز، وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث، نعم يدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم أنها مباحة. وتقدم لنا لما قرأنا في القواعد النورانية أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أوسع الناس فيما يتعلق في باب الأطعمة، فالإمام مالك المالكي يرون كراهتها، وإلا فإنها مباحة عندهم. وأوسع الناس في باب الأطعمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. على كل حال حديث جابر في الصحيحين، نعم حديث جابر في الصحيحين. وأما المالكية فيستدلون بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي لي محرم على طعام يطعمه إلى آخره. وحديث غالب بن أبجر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم، نعم أطعم أهلك من سمين حمرك، لكن ضعيف الحديث. حديث غالب بن أبجر وفيه أطعم أهلك من سمين حمرك ضعيف لا يثبت. قال وما له ناب يفترس به، هذا الضابط كم؟ الرابع. ما له ناب يفترس به، لا بد من أمرين. نعم لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يكون له ناب، والناب هي السن التي تكون خلف الرباعية. نعم السن التي تكون خلف الرباعية. يفترس به، ينهش بنابه ويعض بنابه، لا بد من أمرين، يكون له ناب ها ويفترس بنابه، فيتوفر الأمران فإن هذا محرم ولا يجوز. وهذا أمثلته كثيرة، وذكر المؤلف رحمه الله له أمثلة كثيرة. ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ومثله أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث أبي ثعلبة في الصحيحين، ومثل أيضا حديث أبي هريرة في مسلم وحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم وهذا رأي جماهير العلم أن ما له ناب يفترس به أنه محرم ولا يجوز. وعند الإمام مالك رحمه الله ومذهب نعم مذهب المالكية نعم مذهب المالكية الإباحة، نعم مذهب المالكية الإباحة. ويتمسكون بالآية، نعم آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم قال غير الضبع، نعم غير الضبع. الضبع استثناها المؤلف رحمه الله، لها ناب تفترس به، نعم لها ناب تفترس به، ومع ذلك الشارع استثناها. فالمذهب ومذهب الشافعية أن الضبع مباحة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضبع. نعم أمر بأكل الضبع. وهذا الحديث روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه البخاري. نعم صححه البخاري. وعلى هذا يكون استثناء الضبع ماذا؟ يكون سنة مستقلة. نعم سنة مستقلة، وإلا الأصل أن كل ذي ناب من السباع محرم، يستثنى من ذلك الضبع، نقول هذه سنة مستقلة، كما تقدم لنا في جحد العارية الأصل أن اليد ما تقطع إلا في السرقة، جحد العارية ما في سرقة، نقول هذه سنة مستقلة. وقيل بأن الضبع تختلف عن بقية السباع، فإن الضبع لا تعتدي إلا على من يعتدي عليها، بخلاف بقية السباع فإن بقية السباع تعتدي وإن لم يعتدى عليها. قال المؤلف: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آو وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب إلى آخره. المهم هذا الضابط الرابع أن كل ما له ناب من السباع فإنه محرم ولا يجوز. وقلنا لأنه لا بد أن يتوفر أمران: الأمر الأول أن يكون له ناب، والأمر الثاني أن يفترس بنابه. قال: وما له مخلب من الطير يصيد به. هذا كم؟ الخامس. نعم هذا الخامس: ما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. ويدل لذلك ما تقدم حيث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل، نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب ومخلب من الطير، عن كل ذي ناب ومخلب من الطير. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فإن المالكي كما تقدم يتوسعون في هذه المسألة، نعم يتوسعون في باب الأطعمة بخلاف الجمهور فيرون أن هذه الأشياء محرمة. قال: وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أكبر والغراب الأسود الكبير. نعم هذا السادس: ما يأكل الجيع كالنسر والرخم. نعم فهذه التي تأكل الجيع يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها محرمة ولا تجوز. ويدل لذلك نعم نعم يدل لذلك أن هذه الأشياء محرمة ولا تجوز التي تأكل الجيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق، نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، والجلالة هي التي تأكل العذرة، نعم الجلالة هي التي تأكل العذرة. فما دام أن الشارع نهى عن الجلالة فكذلك أيضا هذه بمنزلة الجلالة، لأنها تأكل الجيف وتأكل الميتات إلى آخره. وأيضا يدل لذلك أن لحوم مثل هذه الطيور التي تأكل الجيف قد تكون مضرة بسبب أكلها لهذه الميتات والجيف ونحو ذلك. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا يقال والله أعلم، يقال بأن مثل هذه الأشياء التي تأكل الجيف ومن الميتات ونحو ذلك، نقول إن ظهر ذلك في لحمها، يعني إن ظهر ذلك في لحمها فيظهر والله أعلم أنها محرمة ولا تجوز، إذا ظهر ذلك في لحمها ورائحتها وعرقها، يعني ظهر أثر ما تأكله في اللحم في الطعام وفي الرائحة وفي العرق، نقول بأنها لا تجوز. أما إن لم يظهر شيء من ذلك واستحالت هذه الجيف فإن النجاسة تطهر بأي شيء، تطهر بالاستحالة، نعم الله أعلم. قال وذكر المؤلف رحمه الله الغراب الأبقع، كذلك أيضا والأسود الصغير الأغبر والغراب الأسود الكبير إلى آخره. فالغراب محرم ولا يجوز، ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 فواسع وذكر منها الغراب، فلو كان مباحا ما أمر الشارع بقتله وإنما أباح صيده، هذا مما يدل على أنه ليس مباحا. ويستثنى من الغربان غراب الزرع، يعني غراب الزرع الذي يأكل الحب، هذا جمهور أهل العلم على أنه مباح، يعني غراب الزرع الذي يأكل الزرع، يعني فجماهير العلماء على أنه مباح لأن مرعاه الزرع. قال وما يستخبثه العرب، نعم ما يستخبثه العرب، هذا الضابط كم؟ السابع. الضابط السابع ما يستخبثه العرب، يرون أنه محرم ولا يجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، تعالى. واستلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال ويحرم عليهم الخبائث. طيب ما المراد بالعرب؟ نعم المراد بالعرب ذو اليسار، نعم المراد بالعرب، يقولون المراد بالعرب المراد بهم ذو اليسار. ولا عبرة باستخباث أهل يعني نعم لا عبرة باستخباث غيرهم. الشافعية يقولون بأنهم سكان القرى والريف دون البوادي، يقولون بأنهم سكان القرى والريف دون البوادي، والحنابلة يقولون المراد هم أهل الحجاز دون غيرهم، هم أهل الحجاز دون غيرهم. والرأي الثاني أنه لا يرجع أصلا إلى استخباث العرب، لا أهل القرى والأمصار ولا أهل الحجاز، وإنما يرجع إلى ما دل عليه القرآن والسنة، دلت عليه السنة، لأن من العرب من يستخبث الطيب ومنهم من يستطيب الخبيث، ولهذا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم في مكة نعم وهم أهل الحجاز يستطيبون بعض الخبائث من شرب الخمور وأكل الميتات والدماء ونحو ذلك، فالصواب في ذلك أنه لا يرجع إلى الاستخباث وطبائع الناس، لأن من الناس كما تقدم لنا من يستخبث الطيب ومنهم من يستطيب نعم من يستطيب الخبيث. قال رحمه الله طيب قال لك ما يستخبثه إلى آخره. قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، هذا كم الثامن، هذا ضابط الثامن مما يخرج من القاعدة الكبيرة، ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. البغل هذا متولد من الخيل والحمر الأهلية والسمع، السمع هذا متولد من الذئب والضبع، نعم متولد من الذئب والضبع. ما تولد من مأكول وغيره اجتمع فيه الحلال والحرام، ودل حديث عدي رضي الله تعالى عنه على تجنبه، فإن عديا رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمع الكلب الآخر. وذكر أنه يجد الصيد في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فهنا اجتمع حاضر ومبيح، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحضر، يعني قلب عليه الصلاة والسلام جانب الحضر. طيب قال فصل قبل ذلك، يعني هذه كم ثمانية، بقي التاسع ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فهو محرم، ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فإنه محرم ولا يجوز. والذي أمر الشارع بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب الأبقع إلى قره، وأيضا مثله شارع أمر بقتل الوزغ إلى قره. المهم ما أمر الشارع بقتله نقول بأنه محرم، كذلك أيضا ما نهى الشارع عن قتله كما جاء في حكم العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فنقول بأن هذه الأشياء التي أمر الشارع بقتلها أو نهى الشارع عن قتلها نقول بأنها نعم محرمة ولا تجوز. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحش من الحمر والبقر والضبا والنعامة والأرنب والسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله. يعني هنا يعني قول المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك فحلال، هذا يغني عليه يغني عنه ما تقدم، فإن المؤلف رحمه الله تقدم أن ذكر قاعدة كبيرة. نعم نعم قال: ويباح حيوان البحر كل، ويباح حيوان البحر كله أو كله. لما تكلم المؤلف رحمه الله على حيوان البر شرع الآن في ذكر حيوان البحر، نعم شرع في ذكر حيوان البحر. فالمذهب، وقبل ذلك يعني قول المؤلف رحمه الله الخيل، نعم الخيل نعم المشهور من المذهب وكذلك أيضا المذهب الشافعية أنها مباحة، لحديث أسماء أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، وهذا في الصحيحين، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومالك فإنهم لا يرون، فإنهم يرون أنها محرمة. ومالك مع أنه يتوسع في باب الأطعمة لأنه يرى أن الخيل ماذا محرمة، أن حيث أسمى في الصحيحين، لكن مهما أوتي الإنسان من العلم مهما أوتي لا يزال ضعيفا ولا يزال يعتريه النقص. نعم. وإلا الإمام مالك رحمه الله إمام من أئمة المسلمين. قال: طيب بالنسبة لحيوان البحر، نعم بالنسبة لحيوان البحر، حيوان البحر مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، نعم صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني، نعم رأي الحنفية، الحنفية يرون أن حيوانات البحر محرمة إلا السمك إلا ما طفى منه، يعني السمك مباح إلا ما طفى منه فإنه محرم. الحنفية يرون أن حيوانات البحر محرمة إلا السمك إلا ما طفى منه، يعني السمك يرون أنه مباح إلا ما طفى منه، يستثنونه من الإباحة فيرون أنه محرم. نعم هذا رأي الحنفية، وتقدم لنا أن الحنفية يتوسعون في الأشربة ويضيقون في الأطعمة، نعم يضيقون في باب الأطعمة. نعم والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلم، ويؤيد حديث أبي هريرة هو نعم الحل ميتته، نعم الحل ميتته. قال المؤلف رحمه الله: إلا الضفدع والتمساح والحية. نعم الضفدع والتمساح والحية، استثنى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر الضفدع، فيرى المؤلف رحمه الله أنها ماذا؟ أنها محرمة ولا تجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يعني هذا في المسند وكذلك في سنن النسائي وابي داود. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس بأكل الضفدع، لا بأس بأكل الضفدع، لكن يبقى علينا نعم هذه الضفادع هل هي برمائية أو هل هي مائية؟ يعني هل هي تعيش في البر والبحر أو تعيش في الماء فقط أو تعيش في البر والماء؟ ها جميعا. هي أما إن كانت لا تعيش إلا في الماء فهي حلال تبعا للبحر. ها يعني بالنسبة للضفادع، الضفادع يعني أولا نقول هل الحديث ثبت أو لم يثبت؟ إن كان الحديث ثابتا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا أن ما نهى الشارع عن قتله هذا حرام، لكن الحديث فيه مقال. وإن كان يعني يصححه بعض العلم، بقينا هل الضفادع برمائية تعيش في البر والبحر أو أنها مائية ما تعيش إلا في الماء؟ إن كانت لا تعيش إلا في الماء ها فحكم حكم حيوان الماء كما تقدم، وإن كانت برمائية فحكمها حكم حيوانات البر. واضح؟ وحيوانات البر الأصل فيها ماذا؟ الحل، إلا الضوابط التي تقدمت. هذا الخلاصة فيها، الخلاصة فيها أن صح الحديث أخذنا به، لكن الحديث هذا فيه شيء من الضعف. إن لم يصح الحديث نقول هل هي إن كانت تعيش في الماء فقط حكم حكم الحيوانات الماء والأصل الإباحة، إن كانت تعيش في الماء والبر فكحيوانات البحر البر الأصل الإباحة إلا ما تقدم. هل هي من ذوات الجزء؟ هل لها ناب تفترس به؟ هل لها مخلب؟ هل مضرة؟ إلى المهم حسب الضوابط. قال والتمساح، ها التمساح، التمساح يعيش في الماء ولا يعيش في الماء والبحر؟ ها يعيش في الماء والبحر؟ هو التمساح له ناب يفترس به، هذا ما في إشكال، لكن هل إن كان يعيش في الماء فقط فالأصل حل تبع مياه تبع حيوانات المياه، وإن كان برمائيا يكون تبع حيوان البر. وكتقدم لنا أن كل ذي ناب من السباع أنه محرم وهو له ناب، فهو هل يعيش في الماء التمساح برمائي؟ برمائي، خلاص أجل الحكم حكم حياة البر. وتقدم لنا أن كل ذي ناب من السباع أنه محرم، وعلى هذا يكون التمساح ماذا؟ يكون محرما. نعم يكون محرما. قال والحية، حية البحر حية البر هذه محرمة، لأنه كما تقدم لنا أن ها نعم نعم صح أن الشارع أمر بقتلها ومضرة أيضا، لكن حية البحر التي لا تعيش إلا في البحر الأصل في ذلك الحل، الأصل في ذلك الحل. قال رحمه الله تعالى ومن اضطر إلى محرم، قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. إذا اضطر إلى محرم كأكل الميتة مثلا، أو مثلا اضطر إلى جرعة خمر ونحو ذلك، اضطر إلى هذا المحرم، نقول لا بد من شرطين، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نقول لا بد، نعم، شرط من شرطين. الشرط الأول غير باغ، ومن هو الباغي؟ الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، عنده الحلال من خبز ونحو ذلك لكنه يبغي الحرام، هذا الشرط الأول، غير باغ ولا عاد. العادي ها الذي يأخذ من الحرام أكثر من حاجته، يأخذ من الحرام أكثر من حاجته، فنقول لا بد أن يتوفر هذان الشرطان. نعم، لا بد أن يتوفر هذان الشرطان، الشرط الأول غير باغ، والشرط الثاني غير عاد. وقول المؤلف رحمه الله غير السم، قال ما يسد رمقه، يعني حياته، يبقي حياته كما تقدم، غير باق ولا عاد. وقول المؤلف رحمه الله غير السم، هذا كان في الزمن السابق، نعم هذا كان في الزمن السابق، أما الآن في زمننا فالسموم هذه أصبحت أنواع من أنواع العلاجات والأدوية، نعم، بسبب ترقي الطب الآن. الآن بعض ذوات السموم تستخلص منها السموم وتعمل، نعم تعمل للعلاج، نعم تعمل للعلاج.